بأنه ليس بالضرورة أن نفصل بين المرأة وبين الرجال بدعوى التربية والأخلاق، إذ أن البيئة ولو كانت فاسدة لا تؤثر. هكذا العموم لا يتأثر من يعيش في البيئة من حوله، مع أنهم هم أنفسهم الذين يعترضون اعتراضا شديدا على أن يجاور المريض الأصحاء، بل وترى أحدهم وقد ركبه الوسواس من رأسه إلى قدمه، إن جلس مع مريض أو أكل مع مريض أو شرب مع مريض، بل لقد سمعتم أنتم كما سمعت أنا عن رجل مشهور كان يخشى إذا مرضت زوجته أن يمسك أو أن يمسك بيده نفس مقبض الماء الذي مسكت به زوجته، ويعقم الأواني ويعقم الطعام ويعقم الشراب إلى أهل هذه الصور. فهم أنفسهم يقولون لابد من عزل المريض عن الأصحاء. في الوقت ذاته يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة على النساء. الأصل عند المرأة التربية والأخلاق، أما إن كانت ذاكرة متبرجة ومغلظة الرجال فلا خوف عليها ولا شيء في ذلك. ألقاه في جم مكتوبا وقال إياك إياك أن تبتل بالمال. فتقال المرأة تتحدث تقول أنا مصاب، كما قالت امرأة أنا أمثل الدور حتى ولو طلب مني المخرج أن أخرج بالبكيني على حد تعبيرها، لكن إذا حان وقت الصلاة أفضل. بل وهناك شيخ أسأل الله أن يرحمه فهو الآن بين يدي ربه، قد أصدر له فتوى بأنه يجوز إن اضطرت الممثلة أو المرأة إن اضطرت يجوز لها أن تصلي بالبكيني. والله لا أبالغ ولا أقول ذلك من باب التنبؤ، وإنما هذا موجود. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كثير من الإخوة يزعم الالتزام ويزعم حب الإسلام، لكن ما أيسر الزعم وما أرخص الكلام وما أسهل الادعاء. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. الكل يدعو انه محب لله ورسوله، لكن اين صدق المحبه؟ اين الدليل على صدق محبته؟ قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورحم الله من قال من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهه وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعه ووفاء. ان المحب لمن احب مطيع. ما ايسر الادعاء وما ايسر الزعم الرخيص. كل يدعي انه يحب الله ورسوله ويعيش للاسلام ومن اجل الاسلام، لكن كما قلت هذه مقره وهذه مقره. لا حرج ان تخرج المراه متبرجه عاريه وفي الوقت ذاته لا مانع ان تصلي لله جل وعلا، ثم يقولون هذا امر ولك امر. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. انه التناقض الواضح. تقرا المسلمه قول الله تعالى في سوره البقره يا ايها الذين امنوا، او تقرا الامه قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية. طيب والله آية كبيرة مش بطالة، هنقل بالآية دي عن صورة غضب في نفس الصورة.